أن من مات موحدا ولم يتب من ذنوبه، أي أنه مات مصرا على ذنوبه، كبيرة كانت هذه الذنوب أو صغيرة، بقي له باب مفتوح إلى رحمة الله واحد، ألا وهو باب الشفاعة. فالشفاعة في أهل المعاصي والذنوب الكبيرة والصغيرة حتى لو لم يتوبوا منها في دار الدنيا. فالحمد لله على نعمائه، ولا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم حين قال: ولا يهلك على الله إلا هالك. لا يهلك أحد فلا يتيسر له توبة في الدنيا، ولا يهلك أحد فلا يشفع فيه أحد من الشافعين في الآخرة إلا هالك يستحق الهلاك والشقاء والعياذ بالله. لا يهلك على الله إلا هالك. وقد وهل قوم وخبطوا في موضوع الشفاعة قديما وحديثا، قديما كفرقة المعتزلة، وحديثا ممن يتمعقلون ويتكايسون على شرع رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، إذ أن القاعدة ما صح عنه عليه الصلاة وأفضل السلام، فكيف لو شهد له الكتاب؟ كيف لو نص عليه الكتاب؟ لا معدى لمن يؤمن بالله واليوم الآخر عنه، وإليه المصير، إلى هذا القول والاعتقاد المصير في حق من آمن بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر. فظنوا الشفاعة رخصة أو دعوة إلى الذنوب على طرز قول أبي نواس، والعياذ بالله، إذا كان القدوم استكثر ما استطعت من الخطايا، إذا كان القدوم على كريمي، ظنها دعوة إلى الخطايا وذريعة إلى المعاصي والعياذ بالله، ومبارزة الله بما يكره ولا يرضى. وزعم بعض المحدثين أنها من اختلاق الكهان، وهذا باطل. نريد أن نميط اللثام عن حقيقة هذه المسألة باستعراض جملة ما ورد في الكتاب العزيز بما يختص أو مما يختص بموضوع الشفاعة. أيها الإخوة الأفاضل، الناظر في كتاب الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يصنف هذه الآية إلى أصناف، وإليكم ذكرها. صنف أو قسم ينفي الشفاعة جميعا ابتداء، كقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وهذه الآية من مستمسكات الذين أنكروا الشفاعة وخبطوا في شأنها، والحق ليس في جانبهم ولا حيالهم. ذلكم أن هذه الشفاعة المنفية هنا يشبه أن تكون قسما من أقسام الشفاعة، لا جميع الشفاعة. والقرينة على صحة هذا القول أن جميع أواصر الخلة لم تنفى، مع أن المنفي في الآية كل أواصر الخلة، لا بيع فيه ولا خلة. يشهد له قوله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذن ليست جميع أواصر الخلة منفية، مع أن هذه الآية نفتها. إذن إذا صح أن جميع أواصر الخلة لم تنتفي، إذن فجميع أقسام الشفاعة لم تنتفي. القرآن يشهد على صحة هذا القول. قسم ثان: الشفاعة التي نفاها القرآن الكريم المزعومة لليهود، أي التي زعمها اليهود. خاطبهم سبحانه وتعالى بقوله: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. والعدل هو الفدية. الشفاعة هنا منفية لأنها شفاعة مزعومة زعمها اليهود من غير استحقاق. كانوا يقولون: نحن أولاد الأنبياء وأولادنا يشفعون لنا. فكان قولهم ذلكم ذريعة إلى ارتكاب الموبقات والتفريط في المأمورات، فآيسهم الله من ذلك. قال: لا شفاعة. آيسهم من هذه المنة والرحمة العظيمة. القسم الثالث: شفاعة منفية أن تشتمل وأن تعم الكفار، نفى شمولها للكفار أو نفى عمومها الكفارة، كقوله سبحانه وتعالى حكاية لقولهم وكنا نكذب بيوم الدين، وكنا نكذب بيوم الدين، قال سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تنفع الكافرين، إذن لا شفاعة في الكفار الذين ماتوا مشركين بالله كافرين جاحدين، لا شفاعة في حقهم مرجوة، لا شفاعة في حقهم مرجوة أو ترجى. الشفاعة التي زعمها الكفار لأصنامهم وأوثانهم من دون الله سبحانه وتعالى نفاها القرآن العظيم كما قال في الأعراف وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. لا شفاعة الأوثان ولا شفاعة الأصنام، شفاعة أثبتها الله لنفسه خاصة من دون جميع الخلق، ما من شفاعة كما قال سبحانه وتعالى وأنذر به الذين يخشون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، في سورة الأنعام ليس لهم من دونه، إذن هو شفيع تبارك وتعالى لكن لا شفيع دونه، لا شفيع دونه سبحانه وتعالى. قسم آخر شفاعة أثبتها الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده من الأملاك والمرسلين وعباده الصالحين صديقين وشهداء ومن عامة المؤمنين كما صحت بذلكم النصوص المتكاثرة، ويشهد له قوله سبحانه وتعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، إذن هناك من يشفع لكن إذا أذن الله. وآية المقام التي تلوتها صدر خطبتي قوله سبحانه وتعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من رضي، إلا من رضي، إذن هي شفاعة مستثناة، وكما قال سبحانه وتعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، هذه تخص القسم الذي قبلها ذكرتها. على كل ثم شفاعة أخيرة جعلها الله سبحانه وتعالى خصوصا لأملاكه أي للملائكة المقربين المنزهين، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. إذن الملائكة تشفع لمن ارتضى له الله سبحانه وتعالى الشفاعة. البيان القرآني والتفصيل الإلهي في هذه القضية بخصوصها شاف واف كاف مفصل على قد هذه المعاني التي عرضتها على مسامعكم أو تلوتها على مسامعكم، إذن لا حجة لمن نفى الشفاعة. وقد وردت الشفاعة وهي الشفاعة العظمى باب الشفاعات أو الشفاعة الكبرى أو الشفاعة العامة على اختلاف ما سماها به العلماء من أسامي بغير لفظ الشفاعة، في قوله سبحانه وتعالى مخاطبا عبده ونبيه وخليله من عباده عليه الصلاة وأفضل السلام ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أطبق السادة المفسرون على أن المراد بالمقام المحمود في هذا المورد الشفاعة العظمى التي لا ينيلها الله سبحانه وتعالى إلا عبدا واحدا من عباده هو أحب حبيب إليه وأكرم كريم لديه وأقرب مقرب عنده، ألا وهو سيدنا ومولانا وحبيبنا الخاتم الصادق المصدق عليه الصلاة وأفضل السلام عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ووصفها الله سبحانه وتعالى بالمقام المحمود لأن الخلائق جميعا يومئذ يحمدونه عليه الصلاة وأفضل السلام، مؤمنهم وكافرهم، شقيهم وسعيدهم، فائزهم وبائرهم، كل الخلائق يحمدونه عليه الصلاة وأفضل السلام. لماذا يحمدونه في ذلكم اليوم والموقف العصيب؟ الأمر كما روى الشيخان البخاري ومسلم والإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال كنا مع النبي عليه الصلاة وأفضل السلام في دعوة، يعني دعوة إلى طعام، في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهث منها نهثة، نهث لغة في نهش، نهث لغة في نهشة، نهشة أو نهث لغتان بمعنى واحد، فنهث منها نهثة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام سيد الناس أجمعين دنيا وآخرة. لماذا قال هنا وخص يوم القيامة بالذكر: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة؟ لأن سيادته لا يعترف بها الكفار والملحدون والزائغون في الدنيا، أما سيادته في الآخرة فالكل يذعن لها ويطعطئ لجلالها ويعترف بها مقرا غير مجمجم ولا متعتع، الكل يوم القيامة. إذا قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، في أحاديث أخرى قال ولا فخر من غير مفاخرة. إذا لماذا ذكر هذه النعمة؟ من باب التحدث بنعمة الله. وأما بنعمة ربك فحدث، وهذه من أجل النعم ومن أعظمها التي أسبغها الله عليه عليه الصلاة والسلام، خالصة له من دون الرسل أجمعين، فكيف بمن دونهم؟ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. أتدرون مما ذاك؟ لا يدرون. قال عليه الصلاة والسلام: يجمع الله سبحانه وتعالى يوم القيامة الأولين والآخرين حتى يبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، ويسمعهم الداعي، ويبلغ الناس من الكرب والجهد ما لا يحتملون وما لا يطيقون، فيقول بعضهم لبعض: ألا ترون ما بلغنا؟ ألا ترون إلى ما نحن فيه؟ لو أتيتم بعض أنبياء الله فيشفعون لنا عند الله تبارك وتعالى، فيقول بعضهم لبعض: آدم أبوكم، أي هو آدم أبوكم، هو البغية وهو المقصد وهو الباب المرجى، آدم أبوكم، فيأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك جنته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول آدم عليه وعلى رسل الله وأنبيائه جميعا الصلاة والسلام، يقول: لقد غضب ربكم، أو إن ربكم غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي، أي لا أسأل الله إلا نفسي، أي النجاة لنفسي، لا لأحد من أولادي. لماذا لم يجترئ آدم ولا من بعد آدم على سؤال الله الشفاعة العظمى في الخلائق لكي يريحهم من كرب الموقف؟ هذه شفاعة كما قلت شفاعة عظمى أو شفاعة عامة أو كبرى، ومعنى كونها عامة أو كبرى أو عظمى أنها تشمل الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم، لكن ما المستفاد؟ ما عائدة هذه الشفاعة؟ ما هي ثمرتها؟ عائدها أو ثمرتها أن الله تبارك وتعالى يريح الخلائق من كرب الموقف أي الحساب، ليبدأ الحساب، لأن الناس يمثلون واقفين بين يدي الله قبل أن يبدأ الحساب 50,000 سنة. حتى أن الإمام الطبراني روى في معجمه عن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل، وفي رواية موقوفة على ابن مسعود: إن الكافر ليلجمه العرق، ليلجمه العرق في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في هذا العرق يسبح، في هذا الحميم والقيض والحر الشديد والكرب، ليلجمه العرق حتى يقول: يا رب أرحنا ولو إلى النار، حتى إلى نار جهنم، يحسب أن النار أقوى مما هو فيه. فهذه الشفاعة العظمى لكي ينتقل الناس من هذه النظرة إلى موقف الحساب وإلى السؤال وإلى الميزان وإلى الصراط، فهذا أهون. هذه الشفاعة العظمى أو الكبرى أو العامة أو الشاملة. وإني أعطيت نفسي، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، ونوح يصرف ولا ينصرف قولا، فيقولون: يا نوح أنت أول رسل الله إلى الأرض، أي إلى أهل الأرض، أنت أول رسل الله إلى أهل الأرض، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ أما ترى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربكم غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وإنه كانت لي دعوة فدعوت بها على قومي: رب لا تذع على الأرض من الكافرين سيارة. لكل نبي دعوة كبرى شاملة أيضا، لو دعا بها على أي شيء لاستجاب الله. نوح دعا بها في الدنيا، بل كل نبي دعا بها في الدنيا إلا سيدنا محمدا عليه الصلاة وأفضل السلام، كما في صحيح مسلم وسيأتيكم في آخر القصة. يعني نوح عليه الصلاة وأفضل السلام كانت لي دعوة مرجوة مستجابة دعوت بها في الدنيا على قومي، فأخشى مع الكلام أخشى إن سألته الآن ألا يجيبني. مقام احتمل يعني في خوف وتردد وتشكك. طبعا كلهم يذكرون غضب الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. إذن أيها الإخوة الأحباب، التجلي، تجلي الله سبحانه وتعالى على عباده وعلى الوجود في ذلكم اليوم العصيب بالغضب لا بالرحمة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، يوم عصيب جدا، كثيرا ما ننساه وكثيرا ما نذهل عنه وكثيرا ما نغفل عنه. أحوج ما نكون إلى رحمة الله وتحننه، إلا أنه يتجلى علينا بالغضب، الغضب الذي لم يغضب مثله قبله ولا يغضب بعده مثله، لا إله إلا هو. يقول نوح عليه الصلاة والسلام: اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم خليل الرحمن تبارك وتعالى، يقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من عباده، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربكم غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني كذبت ثلاث كذبات. أنا أخطأت، كذبت ثلاث مرات، عندما قال لجبار مصر عن سار هذه أختي، وعندما كسر الأصنام وقال: بل فعله كبير هذا، وعندما طلبوا أن يخرج لعيدهم فقال: إني سقيم. إني كذبت ثلاث كذبات ولا أستطيع، أنا أخطأت، أذنبت هذه الذنوب البسيطة، لا أستطيع أن أخاطب ربي، أستحي منه تبارك وتعالى. اذهبوا إلى موسى، يأتون موسى الكريم صاحب مقام الدالة على الله تبارك وتعالى، يقولون: يا موسى، أنت نبي الله ورسوله، اصطفاك الله على الناس برسالاته وبكلامه، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربكم غضب اليوم، إلى آخره، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، فلما قتلها قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، فاستغفر ربه فغفر له. لكن هو لم يؤمر، وقتلها لا عمدا، خطأ، لكن لم يؤمر بقتلها، هو يعد ذلك ذنبا، وعند التحقيق ليس بذنب، لا يستطيع. اذهبوا إلى عيسى بن مريم عليهما السلام. فيأتي الناس عيسى بن مريم عليهما السلام، يقولون: يا عيسى بن مريم، أنت كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، أنت كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، وأنطقك في المهدي أو كلمت الناس في المهدي، ألا تشفعنا يا ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ هنا لا يذكر عيسى ذنبا في هذه الروايات، وعند الإمام أحمد المسند والإمام النسائي في سننه يقول: إني اتخذت إلها من دون الله، لكن هذا ليس ذنبه، لكنه يقول على كل حال: إني اتخذت إلها من دون الله. وسيسأله الله عن ذلك وهو أعلم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه، سيسأله، وهذا ليس ذنبه، ذنب المعاصير ممن لم يقتدي به ولم يهتدي بهديه. ولكن أعطوا محمد، وليس غضب الله طبعا كما تعلمون، ولكن أعطوا محمدا عبدا، يصفوه محمدا عبدا، أعطوا محمدا عبدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا هو المرجى. فيأتونه عليه الصلاة وأفضل السلام في رواية يقول: أنا لها، أنا لها، ولا يذكر ذنبه. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: فآتي فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا أنا رأيت ربي خررت ساجدا فيدعني ما شاء الله. في رواية عند الإمام البخاري: ثم يقول: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي، فيقول يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه الجنة، أي بدون سؤال وبدون حساب، أدخل أمتك من لا حساب عليه الجنة من بابها الأيمن، وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. يقول عليه الصلاة والسلام: وإن ما بين المصراعين من مصاريع أبواب الجنة كما بين مكة وهجر في اليمن، أو كما بين مكة وبصرى في حدود الشام أو على حدود الشام، هذا الباب الواحد كما بين مكة إلى حدود الشام، هذا باب واحد. فأدخل هؤلاء الذين لا حساب عليهم من الباب الأيمن تكرمة الله لهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وهنا أسارع بطرح هذا السؤال: أول هذا الحديث يشكل إذا قرن بآخره، لأن أوله في الشفاعة العامة أليس كذلكم، لكن آخره جاء في الشفاعة الخاصة. أجاب السلف العلماء كالإمام القاضي عياض المالكي والنووي الشافعي وأحمد بن نصر في شرح البخاري وغيرهم بأن هذا من باب إدخال حديث في حديث. صحيح، هذا من الرواة وليس من النبي، الرواة ربما وهلوا فأدخلوا حديثا في حديث، لكن ينبغي أن يكون آخر هذا الحديث الذي تلوته عليكم أن يكون آخره في الشفاعة العامة. ويشهد على صحة هذا المذهب ما رواه الإمام أبو بكر ابن البزار في مسنده، يقول عليه الصلاة والسلام: فأرفع رأسي فأقول: يا رب خفف أو هون على الخلق الحساب، خفف أو هون على الخلق، على جميع الخلق. فهذه الشفاعة العامة التي يحمده بها جميع الخلائق يوم القيامة، ويكون سيدهم باستحقاق وأهلية كاملة عليه الصلاة والسلام. أريد أن أشرح بعض الأشياء التي وردت في هذا الحديث أيها الإخوة الأحباب، وأبدأ أول شيء بما ذكر أو بما ذكر بعض هؤلاء النبيين والمرسلين العظام، وهم كما لا يخفاكم أولو العزم من الرسل إلا آدم عليه الصلاة والسلام. إذا استثنينا آدم فالمذكورون في هذا الحديث أعاظم وأعظم الرسل والأنبياء جميعا، لأنهم أولو العزم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى بقوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، والذين عينهم تحديدا وتفصيلا بقوله في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، وبدأ به لأنه أجلهم، مع أنه آخرهم في المبعث، بدأ به من النبيين ميثاقهم ومنك، ثم قال: ومن نوح، ورتبهم: ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. إذن هم محمد بترتيب القرآن، ثم نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، خمسة هم أولو العزم من الرسل أعاظم الأنبياء والمرسلين. تقريبا أكثرهم إلا محمدا وإلا عيسى في الروايات التي ذكرناها، وفي رواية أخرى ذكر ما يشبه أن يكون ذنبا أو تعللا بذنب عن الجراءة على مقام طلب الشفاعة، ذكروا ذنوبهم. لا يذهبن ظن أحدكم بما سمع أو لما سمع أن الأنبياء يذنبون أو يخطئون، كلا ثم كلا ثم كلا. كيف وهم عباد الله المخلصون الذين أخلصهم له الله تبارك وتعالى، مخلصون وليسوا فقط مخلصين، مخلصون استخلصهم الله، ترون من استخلصه الله للشيطان عليه سلطان أو إليه سبيل أو له إليه سبيل؟ يستحيل. ولا نريد أن نفصل في مبحث عصمة الأنبياء، هذا مبحث عقدي طويل واختلف فيه العلماء في بعض الجزئيات البسيطة شيئا من اختلاف. على كل حال، هذه الذنوب ليست ذنوبا عند التحقيق، هذه الذنوب ليست ذنوبا عند التحقيق، وإنما هي ذنوب إذا ما خيست وإذا ما لحظت بلحاظ مقام هؤلاء الأنبياء العالي، على طرز ما قيل قديما: ولنعم ما قالوا، حسنات الأبرار سيئات المقربين، ومباحات العوام سيئات الأبرار. الذي يباح لنا كعاميين أو يباح لك كعامي هو في حق البر أو البار سيئة، والذي يكون حسنة في حق البار يكون سيئة في حق المقرب. المقرب يطلب منه أكثر من ذلك وأجل من ذلك وأدق وألزم وأتقى وأوقى وأزكى عند الله تبارك وتعالى. إذن إذا لوحظ مقامهم العالي فهذه الصادرات التي صدرت منهم ذنوب، لكنها إذا ما قيست إلى مقام الناس العاديين أمثالنا أو حتى الصالحين أو حتى الصديقين لا تعتبر ذنوبا، لا تعتبر ذنوبا. ويطول بي الحديث في هذا المقام لو ذهبت أستقصي ما اعتذر به العلماء عن هذه الفواعل أو عن هذه الهنات. فهذا له مقام آخر، فهذا له مقام آخر. شيء ثاني، قال أحد العارفين بالله رضي الله تعالى عنه وعنا وعنكم والمسلمين أجمعين وأرضانا، قال: إنما أخبر النبي عليه الصلاة وأفضل السلام أمته أنه أول شافع ومشفع، يستشفع فيشفع يوم القيامة شفقة عليهم، يعني على أمة محمد، على أمته شفقة عليهم. لماذا؟ لأنه لو لم يخبرهم بهذا في دار الدنيا لذهبت نفسهم خوفا وحسرات يوم القيامة، ولتعبوا أشد التعب ومضوا أشد المضض حين ذهابهم إلى الأنبياء نبيا نبيا، ينتظرون ولا شفاعة، ينتظرون ولا شفاعة، خوف. بلغهم هذا الحديث فلم ينسوه إلى أبد الآبدين، اللهم أمين، حتى لا نخاف ولا نفزع يوم القيامة. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة الأفاضل كما قلت لكم في الشفاعة العامة أو في الشفاعة الكبرى أو في الشفاعة العظمى، فهل هناك من شفاعات أخرى لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ وسنترك شفاعات المؤمنين وشفاعات الملائكة وشفاعة الله الأعظم، لله شفاعة، لله سبحانه وتعالى شفاعة. نعم، لرسولكم عليه الصلاة والسلام شفاعات أخرى. ما ورد في آخر أو في ذيل هذا الحديث نوع من الشفاعة الخاصة كما نبهت إليه، وليس ضمن الشفاعة العامة، هو شفاعة في قوم من أمته، اللهم اجعلنا منهم، يدخلهم الله الجنة بغير حساب. هذه من أحسن الشفاعات، يدخلهم الله الجنة بغير حساب. هناك نوع ثان من هذه الشفاعات الخاصة أو المخصوصة، شفاعته عليه الصلاة والسلام في نفر أو جماعة من أمته يحاسبون ويسألون ويؤمر بهم إلى نار جهنم، إلى نار جهنم ما شاء الله، يشفع فيهم فلا يدخلونها ابتداء، لا يدخلونها، لكن كان يجب أن يدخلوها، لكن الله تكرمة لمحمد وأمة محمد يشفعه في هؤلاء فلا يدخلونها. اللهم اجعلنا منهم، إن لم نكن الأولين فنكون من هؤلاء يا رب، ولا ندخلها إن شاء الله. روى الإمام الطبراني في المعجمين الكبير والأوسط والإمام البيهقي في كتاب البعث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال: يوضع يوم القيامة للأنبياء منابر من نور يجلسون عليها، ويبقى منبري قائما لا أجلس عليه. لماذا يا سيدي يا رسول؟ ما أجمل وما أجل هذا الحديث، ويبقى منبري قائما لا أجلس عليه مخافة أن يبعث بي إلى الجنة وتبقى أمتي بعدي، مخافة أن يبعث بي إلى الجنة وتبقى أمتي بعدي، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيجيبني: يا محمد ماذا تريد أن نصنع بأمتك؟ فأقول: يا رب عجل عليهم الحساب. يقول عليه الصلاة والسلام: فمنهم من يدخل الجنة بغير حساب، أي برحمة الله، ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي حتى يبعث إلي بصكاك، أي بصكوك، بكتب، بأوراق فيها قوم أو فيها أناس قضي بهم إلى جهنم، قضي بهم إلى جهنم فلا يدخلونها، أشفع فيهم فلا يدخلونها. لكن حتى في الكتب مقرر، أمر إلهي، ولا نقول أمر حكومي أو ميري، أمر إلهي رباني علوي إلى جهنم، أشفع فيهم فلا يدخلونها. حتى أن مالكا خازن النار يقول: يا محمد ما تركت لغضب ربك في أمتك من نقمة، ما تركت لغضب ربك في أمتك من نقمة، أنت استنفذت وذهبت بهذا الغضب الإلهي في أمتك بالكلية يا محمد عليه الصلاة والسلام. رسولكم عليه الصلاة والسلام يشفع في أناس من أمته تكرتسوا ودخلوا في جهنم، وقعوا فيها هم على الصراط يحبون أو يمشون، خدشوا وتكرتسوا ووقعوا والعياذ بالله، يشفع فيهم فيخرجهم. بعد كم من المدد؟ الله تبارك وتعالى أعلم، الله تبارك وتعالى أعلم. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم وأصحاب السنن عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، يقول: كل نبي دعوة أي مستجابة أو مجابة دعا بها في الدنيا، إلا أنا ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة أي ستصيب وتنال، فهي نائلة من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. أخذ العلماء من هذا الحديث أنهم يعذبون على ذنوبهم ويدخلون جهنم، لكن هذه شفاعة نال فتستخرجهم، لما روى البخاري وأصحاب السنن أيضا، يقول عليه الصلاة والسلام يخرج قوم من النار بشفاعة محمد، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، يخرج قوم من النار بشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام يسمون الجهنميين، تخرجهم الشفاعة. في حديث آخر بتفصيل أطول، حين يخرجون من نار جهنم والعياذ بالله يوضعون في عين تسمى عين الحياة، هم يخرجون حينما كالفحم متفحمين لا تستبين معالمهم، فيوضعون في ماء الحياة أو في عين الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل عند سيف النهر أو سيف البحر في حميل السيل، لكن إذا دخلوا جهنم في بعض الروايات يبقى أثر في جباه أثر أسود، فيقول أهل الجنة هؤلاء الجهنميين، هؤلاء كانوا في جهنم وخرجوا دخلوا الآن، فيدعون الله تبارك وتعالى فيذهب حتى هذه العلائم من جباههم تكرمة وفضلا منه سبحانه وتعالى. هؤلاء بالشفاعة، هؤلاء بالشفاعة. أخيرا هناك أيها الإخوة الأحباب شفاعات مخصوصة منوطة أي مرتبطة بأسباب خاصة، مربوطة ومشروطة بأسباب وشرائط، من قام وأتى بالسبب حلت وحقت له شفاعة المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام. وهذه الشفاعة إذا كان العبد ذا ذنوب وخطايا عملت عملها في إذهاب أثر الذنوب والخطايا فلا يعذب بسببها، وإن لم يكن العبد ذا ذنوب وخطايا ماذا يكون أثر هذه الشفاعة المخصوصة المربوطة والمنوطة بأسباب وشرائط؟ يكون أثرها رفعة درجاته في الجنة، ترتفع درجاته في الجنة بأثر هذه الشفاعات المخصوصة، على رأسها وهي شفاعة معروفة لأثرها لأثركم، لكنها يجب أن تعلموا من هذا القسم من أقسام الشفاعة الخاصة. ما رواه مسلم وغيره يقول عليه الصلاة وأفضل السلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي، أي بعد انتهاء الأذان، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، وسلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد، وإني لأرجو أن أكون أنا هو، ومن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعة، أو قال حلت له الشفاعة أي شفاعة المصطفى. هذا سبب سهل نستطيع أن نؤديه أكثر من مرة في اليوم الواحد، كلما سمعت من يؤذن تقول أنا لا أصلي في المنزل لا أستطيع أصلي في البيت، فلتؤذن أنت ولتردد أنت وراء نفسك ولتردد زوجك وأهلوك، لأنه يسن كما بين السادة الفقهاء حتى في حق المؤذن عندما يؤذن أن يردد، يقول الله أكبر الله أكبر، يخلق يقول الله حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله، يردد مثلما يردد المستمعون، وهذا ربما يجهله بعض المؤذنين. على كل حال هذا الترديد أيضا تناط به هذه الكرامة العظمى، حلت له شفاعته. في رواية الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول عليه الصلاة والسلام السلام من قال حين يسمع النداء أي بعد أن ينتهي النداء اللهم رب هذه الدعوة القائمة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، الدرجة الرفيعة، هذا كلام ضعيف ضعيف جدا ينبغي ألا نقوله، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وفي رواية بليغة جدا عند الإمام البخاري وهي أبلغ وآثر، وابعثه مقام المحمود، بالإضافة مقام المحمود الذي وعدته، عند الإمام البيهقي في الشعب بزيادة إنك لا تخلف الميعاد، قال إلا حلت له شفاعتي، إلا حلت له شفاعتي. لماذا كانت رواية مقام المحمود أبلغ كما بينه ابن القيم وغيره؟ لأن مقاما محمودا مقاما محمودا من المقامات إن شاء الله ولرسول الله، لكن تبقى شبهة هنا، قد يكون للرسول وقد لا يكون له، لكن عندما نقول مقام المحمود، من هو المحمود؟ اسمه علم يختص بمن؟ بمحمد. هو محمد وهو أحمد وهو محمود، كأنه قال وابعثه مقام محمد أو ابعثه مقام المصطفى. إذن هو مقام على اسمه يختص بالرسول، لا يستطيع أحد أن يشعب إليه بعورته لأنه مرهون بشخص واحد. فهذه أبلغ، وابعثه مقام المحمود الذي وعدته إلا حلت له شفاعة. من أسباب هذه الشفاعات الخاصة أيها الإخوة ما أخرجه الإمام الترمذي وغيره عن ابن عمرو أيضا ابن العاص رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، يقول عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها. المدينة المنورة، اللهم أمتنا بها في جوار أحب خلقك إليك. من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها. لماذا؟ فإن من مات بها كنت له شفيعا يوم القيامة. الله أكبر. كثير من العلماء يأتون من الهند والباكستان من أبعد بلاد الله، يأتون يحجون أو يعتمرون وتكون أمنيتهم أن يموتوا في جوار المصطفى ويكون كذلك العلماء والصالح الكرامة. فربما بعض أهل المدينة لا يدفن فيها، لا يريده الله هذه الكرامة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه. لأن المدينة كما صح تنفي خبثها من المنافقين والزائغين والبطالين كما ينفي الكير خبث الحديد، تطردهم تنفيهم. إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يصبر أحد على لأوائها أي شدتها والضيق بها، اللأواء، ولا يصبر أحد على لأوائها وجهدها أو قال وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شاهدا يوم القيامة. أيضا من أسباب وشرائط هذه الشفاعات الخاصة أيها الإخوة الكرام كثرة الصلاة على نبيكم المصطفى الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة وأفضل السلام. فقد قال عليه الصلاة وأفضل السلام فيما أخرج الترمذي وابن حبان في صحيحه: إن أولى الناس بي يوم القيامة، وفسره العلماء أي أجدرهم وأحراهم وأظهرهم استحقاقا لشفاعتي وكرامتي، إن أولى الناس بي يوم القيامة.